ونواصل القراءة في قصيدة بعنوان فسقى بلادك. وتصد عنك مخيلة الرجل العريض موضحة عن العظم بحسام سيفك أو لسانك، والكلم الأصيل كأرغب الكلم. أبلغ قتادة غير سائله منه الثواب وعاجل الشكم، أني حمدتك للعشيرة إذ جاءت إليك مرقة العظم، ألقوا إليك بكل أرملة شعثاء تحمل منقع البرم، ففتحت بابك للمكارم حين تواصت الأبواب بالأزم، وأهنت إذ قدموا التلاد لهم وكذاك يفعل مبتني النعم. فسقى بلادك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي. أخشى عقابك. يعتذر إلى عمرو بن هند حين بلغه أنه هجا فتوعده: إني وجدتك ما هجوتك والأنصاب يسفح بينهن دم، ولقد هممت بذاك إذ حبست وأمر دون عبيدة الوذم، أخشى عقابك إن قدرت ولم أغدر فيؤثر بيننا الكلم. يوم تحلاق اللمم. قال في يوم قدة من أيام حرب البسوس، وهو اليوم المعروف بتحلاق اللمم، لما أمر الحارث بن عباد بني بكر بحلق رؤوسهم ليعرف بعضهم بعضا، وكان هذا اليوم لبكر على تغلب: سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم، يوم تبدي البيض عن أسوقها وتلف الخيل أعراج النعم، أجدر الناس برأس صلضم حازم الأمر شجاع في الوغم، كامل يحمل آلاء الفتى نبه سيد سادات خضم، خير حي من معد علم لكفي ولجار وابن عم، يجبر المحروب فينا ما له ببناء وسوام وخدم، نقل للشحم في مشتاتنا نحر للنيب طراد القرم، نزع الجاهل في مجلسنا فترى المجلس فينا كالحرم، وتفرعنا من ابني وائل هامة العز وخرطوم الكرم، من بني بكر إذا ما نسبوا وبني تغلب ضراب البهم، حين يحمي الناس نحمي سربنا واضح الأوجه معروف الكرم، بحسامات تراها رسبا في الضريبات مترات العصم، وفحول هيكلات وقح أعوجيات على الشأو أزم، وقنا جرد وخيل دمر شزب من طول تعلاك اللجم، أدت الصنعة في أمتنها فهي من تحت مشيحات الحزم، تتقي الأرض برح وقح ورق يقعرن أنباك الأكم، وتفر اللحم من تعدائها والتغالي فهي قب كالعجم، خرج الشد ملحات إذا شالت الأيدي عليها بالجذم، قدما